ده معنى ان مفيش ايه، مفيش نفي محض، يعني نفي لمجرد انه نفي، لان النفي المجرد ده كما ذكرنا نقص. لما تيجي تقول للامير انت لست بكناس ولا زبال ولا مساح ولا جزار، وتقعد تعدد صفات نقص، ده ايه؟ ده كمال لي. لما تقول ليس مثلك احد في يعني ولايته، ده ايه؟ كمال، لانه نفي مجرد، نفي ايه؟ فالنفي المفصل ده في الحقيقة لا يفيد كمالا، بل قد يفيد نقص يستحق قائله ليه؟ العقاب او العتاب على هذا. فلذلك يقول ولكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض، فإن النفي صرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما أي في الكتاب والسنة إثبات ما يضاد، يعني كمال الضد يعني مع الكمال، إثبات ما يضاده مع ليه؟ فنفي الشريك والند ليه؟ إثبات كمال العظم، خلاص لا يحتاج لأحد، إثبات كمال عظمته وتفرده نصفة الفن، ونفي العجز لكمال القدرة، ونفي الجهل لكمال العلم، ونفي الظلم لكمال العدل، ونفي العبث لكمال الحكمة، ونفي السنة لكمال القيومية إلى طيب. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر الأحوال بخلاف الإثبات، فيأتي إيه؟ مفصل، لأن كلما أثبت صفة فهي صفة ماذا؟ كلما ازداد كمالا. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد الإيه؟ المطلق. الكمال المطلق والحمد الإيه؟ المطلق. الحمد لله رب العالمين، مش ده حمد مطلق؟ تحمده على إيه؟ ده اسم الحمد مطلق، على خلقه السماوات والأرض، على خلقه الشمس والقمر، على خلقه لنا، على يعني أنه رزقك، أنه أطعمك، أنه سقاك، على الحمد لله رب العالمين. فتحمل إيه؟ إجمالا في الكمال، تحمل إجمالا في الكمال، فده إجمال في الإثبات أو في إثبات الكمال. وكذلك ولله المثل الأعلى، يبقى في كل كمال له الايه؟ له المثل. واما التفصيل في الاثبات يبقى ده الاجمال في الاثبات، واتكلم عن الاجمال في النفي والتفصيل في النفي، وبعدين اتكلم عن الاجمال في الاثبات وهيتكلم عن التفصيل في الاثبات. لا يمكن حصره، لا يمكن ايه؟ لا يمكن. فهو متناول لكل اسم وصفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما نقدرش نحصي ثناء عليك ونعدد صفات كمالك، ولا لا نستطيع ان نعدد هذه، لا نستطيع ان نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت عليك. هو الحديث ايضا بتمامه حديث صحيح رواه مسلم، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك من لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا في حديث دعاء المكروه وهو رواه أحمد عن حاكم وصححه الألباني في السنن الصحيحة، وهو فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سخط به في علم الغيب. هذا يدل على ان ايه؟ على ان اسماء الله عز وجل لا حصر لها، وكل اسم لا بد ان يحمل صفه ولا بد ولا عكس، مش كده؟

كيف يعلمه الله عز وجل هذا الاسم كما يشاء الله عز وجل؟ ليس لنا يسأل كيف يعلم الله عز وجل عبدا من عباده اسما من اسماء. وهذا العبد هل هو نبي ام غير نبي؟ ليس لنا ان نسأل كل هذه التفاصيل. لكن هو الذي يهمنا من هذا الباب، لو جاء اليك يعني رجل وذكر لله جل وعلا اسما لم يكن في كتابه ولا في سنة رسوله، فيقول هذا مما علمني الله إياه، هو دي هي بالإيه اللي قد يكون السائل يقصد ذلك، فهل يقبل ذلك منه؟ لا يقبل منه ذلك، لا يقبل إيه، لا يقبل منه ذلك حتى وإن كان صادقا، حتى وإن كان إيه، حتى وإن كان صادقا لا يقبل منه إيه، لا يقبل منه بأي أسلوب من أساليب الصدق أو لا يقبل منه. لمن؟ لأننا ذكرنا الأصل الذي ذكرناه أن أسماء الله عز وجل صفاته إيه؟ خلاص يبقى واقف على النصوص، على الكتاب وعلى الإيه؟ وعلى السنة، وعلى السنة، فليس لأحد أن يضيف إليه. لكن هذا من باب أن الله عز وجل يعلمنا أن أسماءه ليست محصورة في هذه الأعداد الواردة. ثانيا أن الله جل وعلا قد يختص بعض عباده وأعلمهم أسماء، يعني قد يكون ذلك مضى، قد يكون ذلك آت، قد يكون ذلك للرسل فقط، قد للرسل وغيرهم كله. لكن الذي يعنينا لا نقبل من أحد إيه اسما لله جل وعلا غير ثابت في الكتاب والإيه والسنة. نعم ماشي، قد يكون علم احد من خلقه او لغيره، يعني احنا نعتقد انه علم احد من خلقه اسم ام لا؟ نعم علم. طب ما هي الاسماء التي علمت؟ لا سبيل الى معرفتها، لا نعرف الا ايه ما ورد في الكتاب والسنة. قلنا لا يستحب لكمال الله ان نفصل في الله، ثم بعد ذلك فصلنا، أرجو ليه التوضيح، يعني هو قال أن النفي نفي مجمل ونفي مفصل، ثم قلنا أن النفي المفصل ليس إيه؟ ليس بكمال، لا، قلنا أن النفي المفصل في الكتاب قليل والنفي المجمل كثير، لأن النفي المفصل ها في الحقيقة لا يفيد إيه؟ كثرته لا تفيد مدح. سائل يقول ذكرت في إجابتك لأحد الأسئلة منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وهزه، لا يعني اهتز به المنبر، هو كان يحرك يده. أقول أنا الجبار، أين لي الجبارون؟ حتى قال الصحابي هو واقع برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن الله يقبض السماوات والأرض بيمينه، ويقول أين الملوك أين الجبابرة، فهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ها يدخل تحت نطاق التشبيه؟ هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدخل تحت نطاق التشبيه؟ هذا تشبيه للفعل، حتى ما قلنا تشبيه للفعل، ها هذا تشبيه للفعل ولكن ليس تشبيه وليس تشبيها ها للفاعل في فعله، زي ما يقول هذا تشبيه انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية، ترون ربكم كما ترون القمر، فهل هذا تشبيه لله جل وعلا بالقمر؟ تشبيه للرؤية، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء بالمرء، تشبيه للرؤية بالرؤية. وأيضا الصحابة يفهمون أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يقول إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إنهامه على عينيه على أذنه والسبابة على عينيه، وضع السبابة على عينيه، وضع الإنهام على إيه؟ على أذنه، على عينه وعلى إيه؟ إن الله كان سميعا بصيرا. هل هذا تشبيه؟ لا، ليس هذا إيه؟ تشبيه، هو إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل مع عدم مشابهة ذلك من إيه؟ للمخلوقين. واستقر ذلك في قلوب الإيه؟ في قلوب الصحابة أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي دستور أهل السنة والجماعة. هنا قال يقول أسماء الله عز وجل لا حصر لها بالنسبة للمخلوقين، أما أسماء الله بالنسبة للخالق تفهمين السؤال؟ يعني أسماء الله جل وعلا لا حصر لها بالنسبة للمخلوقين، لكن بالنسبة للخالق هي محصورة أو مش محصورة؟ فيحلم كل شيء، يعني هيكون لله جل وعلا اسم هو ما يعرفوش سبحانه؟ هل يوصف الله عز وجل بصفة الغيرة؟ نعم يوصف بصفة الايه؟ الغيرة. أتعلمون من غيرة الساعة؟ أغير إن أغير الساعة والله أغير أغير، صفة الغيرة لله عز وجل. محمد قال اللي بيتكلم على ايه؟ على الصلاة. ما معنى قول الرسول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ يعني البينية تقتضي المماسة، خلاص هي دي المشكلة بتاع اللي بعد السؤال، دي مشكلة صاحب السؤال. فلما نقول أن البينية لا تقتضي المماسة خلاص، لا صوت النساء، واحد بعد صوت النساء من الخلف عالي جدا، يعني اللي قاعدين ورا دول سامعين صوت النساء، النساء تخفض الصوت. يقول بعض الناس إن الله عز وجل موجود في كل مكان، وأنه جل وعلا ليس له مكان، ثابت فوق السماء أرض الطويل في كل مكان وليس له مكان. الله عز وجل في كل مكان، ممكن نقول في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وإن حق، لكن هل في كل مكان بذاته؟ الله عز وجل منزه على أن يحل بشيء من مخلوقات، خلاص. والله عز وجل بائن عن خلق، مستوٍ على عرشه بائن. ورد الإمام أحمد في رسالته على الزنادقة والجهمية الذين يقولون إن الله في كل إيه؟ كل مكان. قال لهم يعني ترضون أن يكون الله جل وعلا في الحشوش والمزابل والمجازر؟ ها؟ لقلتم ذلك فقد إيه؟ فقد كفر. يعني هو طيب. ويقول هنا إيه؟ ليس له مكان ثابت فوق السماء. إيه ليس؟ وأنه جل وعلا ليس له مكان ثابت فوق السماء. يعني إيه ليس له مكان ثابت فوق السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ مش ضرب يسعى كذا أقول كذا؟ من في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ ولما نبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت ماذا؟ خلاص يبقى الله في السماء، يبقى ربنا في السماء. ما الذي نقصده بفي هنا بمعنى الظرفية؟ يعني جوه